دائما فهو في التقرير قد يلاعب ويوثقه بكتاب اخر. ايه هذا من اجتهاد العالم. وهناك شيء اخر يحسن ذكره، نبى عليه وما وجدت غيره قد نبى عليه انا واو الحافظ الذهبي. هذا تنبيه خاص بالحديث الحسن. يقول الإمام النووي في رسالتي التي طبعت حديثا وصرحت بها كثيرا، لكني ما أدري هل استولت النص، لأن كتاب المنصرة موجود منها في المنصرة الظاهرية وأنا استفدت منها هذه الفائدة التي سأتلوها عليكم، لكن كنت أتحسر بأن فيها نقص في منتصف رسالة. ما أدري إذا كان بعضكم قرا هذه المطبوعة ويذكر أنه نبه على النقص موجود في المنصرة الظاهرية وأنه استدرك هذا النقص من نسخة أخرى أو طبعها من نسخة ظاهرية على أجرها وجرها. الشاهد هو يقول في هذه الرسالة القيمة وهي في مطلع الحديث، يقول الحكم على الحديث بالحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم يحار في كثير من الأحيان في طبقة من الرواة، هل هؤلاء ممن يحسن حديثهم أم الوعظ؟ فيقول هو فيما بقي في ذاكرتي أن الباحث الواحد تارة قد يحسن وتارة قد يضعف، وهذا فعلا أمر واقع. لماذا؟ لأن الإنسان لما يريد أن يحسن حديثا لابد أن يستحضر شرحا الراوي الذي ترددت أقوال العلماء فيه والطلبة، فهو إما أن يكون مستحضرا أقوال العلماء أو غير مستحضر فيراجع كتاب مثلا تهذيب التهذيب للحجر الأول، فيجد هناك التناقض الكبير من العلماء الحديث في هذا المتبين. لابد والحالة هذه من أن يلخص بكلمة واحدة حول هذه الكلمات الكثيرة. هذه الكلمة أحيانا تكون هذا وسط فحديثه في مصر في حسن، أحيانا يكون هذا ضعيف، هذا الذي يغلب عليه في أثناء دراسته في هذه الأقوال. من هنا يضطرب حكم الباحث بالحديث الواحد فقد يحسنه تارة ويضعفه أخرى. أنا قرأت بهذا كثيرا لأني كنت أشعر بهذه القضية في نفسي وفي تجربتي التي تزيد على نفس قرن الزمان، لما وجدت هذا التنبيه من هذا الإمام وأعلنت إلى أن شعوري بهذه المشكلة كان شعور ذاك الإمام أيضا. ولهذا ينفعكم أن تتذكروا هذه الحقيقة ولا يشكلن عليكم الأمر، لأن الأمر في دقة بحيث أن الباحث الواحد قد يختلف رأيه في الحديث الواحد بسبب الرأي الواحد المختلف فيه. نعم. يقول السائل حديث عائشة كان يسد الخيام الحديث ذكر مسلم بن إبراهيم عن شعبة لحظة تشوفه، فهل صحة هذه الزيادة؟ فعن النبي. نعم. أقول لا علم لي، ما أدري الآن هو من أكثر صحيح لداود أو ضعيف لداود. عندك بيان في مسلم ابن إبراهيم هذا زاد على الثقات، يعني الرواية عن شعبة الثقات لم يأتوا بهذه الزيادة وهو وحده تفرد بها دونهم. هنا يرد الخلاف المعروف أيضا عند علماء الحديث في قاعدة زيادة الثقة مقبولة أم لا. كثير من علماء الحديث وعليه علماء أصول الفقه أن زيادة الحديث مقبولة قاعدة عامة مضطردة. جمهور علماء الحديث وبخاصة لأئمة منهم النقاد البخاري ومسلم وأحمد وابن معلم وغيرهم زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يخالف من هو أكثر منه عددا أو أكثر منه حفظا. فإذا كان مسلم هذا خالف ثقة مثله فتكون زيادته مقبولة. نعم، إذا خالف أكثر من ثقة فتكون زيادته شاذة، والشاذ منقسم حديث الضعيف. لكن أنا لا أذكر الآن لما مررت في هذا الحديث ما يقعد في يوم زيادة، فأودعته في صحيح الداوود أم في ضعيفه. أجبنا عنه في جلسة سابقة في جوابين. الجواب الأول، أذكر يا أخي، الجواب الأول أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد برواية عنه أكثر من كل راوي من أولئك الرواة الذين خالفوه، حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة فت ولعله خص بالذكر في رواية عن عاصم الكريم. فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل فلان ثقة وخالفه الثقة الآخرون، فهنا ينطبق التعريف السابق. الجواب الثاني أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذرية بحيث أنه جاء بشيء لم يأتي أولئك به، لا في المثال السابق. لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الكتاب الذي جاء ذكره في بعض كتب اصطلح منه اختصار من الحديث ابن كثير، جاء بحديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل من المسلمين، من المسلمين زيادة من المسلمين، فردت هذه الزيادة من بعض المتقدمين لأنه تفرج بها مال، ثم جاء الرد الصحيح بأن هذا التفرج ليس صحيحا بل توبع على هذه الزيادة لإمام مالك من كثير من الثقة. الزيادة من المسلمين هي زيادة ثقة على ثقة أو زيادة ثقة على ثقة، أما هنا في مجال التحريم ماذا الذي زاده؟ هو قال رأيته يحركها، أولئك قالوا أشار. الإشارة في اللغة العربية ليس كما لو قال أولئك لم يحركها، لو قالوا لم يحركها أو لم يذكروا الإشارة مطلقا حين ذاك يقال شذ هذا عن أولئك الثقات، لكن أولئك الثقات وافقوا هذه الثقة في رواية الإشارة، لكن الإشارة ليست صريحة بالتحريف وإنما هي تحتمل الإشارة هكذا والإشارة هكذا، لأنك إذا قلت وقد رأيت رجلا ينادي آخر زعيم تقول أشار بيدي أو بكفه، فهذا لا ينادي أنه حرك كفه أو حرك أصابعه. فإذا الذي هذا الثقة الذي ذكر كلمة يحركها لم يخالف الثقة، لأننا لا نستطيع أن نقول أن أولئك الثقة يعنون أشار إشارة بغير تحريك، لو كان كذلك ثم نقول إنه حديث كاذب. يوجد في سنن داوود حديث ابن الزبير يروي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وأنه لما جلس رآه يشير بإصبعه ولا يحركها، كيف يجري رواية جامعة مانعة أثبت الإشارة ونفى التحريف. هذا لو كان كذلك الأمر في حديث العاصم الإكرام لكان مثالا أيضا جديدا من حديث الشارع، لكن حديث ابن الزبير هذا من سنن أبي داود هو الشاذ بل هو المنكر. والسبب في ذلك أن هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجاج المدني عن الإمام بالله بن الزبير عن أبيه أنه رأى رسول الله محمد بن عجاج تعلمون أن فيه كلاما وأن الذي استقر عليه رأيه في العلماء أنه حسن الحديث. وهنا يأتي الآن أن من كان حديثه حسنا حديثه معبد بالخلفلة لأدنى مناسبة، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث. الحديث في سنن أبي داود من رواية شخص لا أعلم اسمه في هذا المقطع لأنه بعد بعيد عن محمد بن عجلان في هذه السياقة. ثم جاء رواة ثقات وروى الحديث عن ابن عجلان بدون لا يحرك الكفار فقط رأيته يشير بها ولم يذكر ولا يحركها. صار هذا الحديث شاذا بالنسبة للراوي الأول الذي ظننته أنه زياد بن سعد وهو ثقة، فهو كذب عن الجماعة الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان إلى آخره. أنا شخصيا أقول هذا الثقة الذي روى زيادة وراء الحديث عن محمد بن عجلان لا نستطيع أن نقول شذ عن الجماعة، لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل وثقات الآخرين. هذا يقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه، أما وهو دونه فأنا أتصور، وهذا يعني أنا متصدع به تماما مقتنع به في مثل هذه الصورة، لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي، وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى رواية على الصحة بدون زيادة لا يحركها، وتارة لأن في حفظه وعدا زاد هذه الزيادة فقطع منه من على الراوي الثقة، وأولئك سمعوا الحديث منهم على الجادة الواحدة. والأخرى وهي أهم أن محمد بن عجلان توجع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة، هذا الخطأ من ابن عجلان. لهذا أقول أن البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عصام عاصم بن خليل في زيادة رأيته يحركها ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير ولا يحركها، قال في سبيل جمع بين الروايتين بلفظ الترجي، قال ولعل مقصود رواية عاصم بن خليل أنه يحركها يعني مشير بها لرواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها. فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعا حديثيا، لأن هذا الجمع إنما يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النخبة أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق الطرق التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ. إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ منسوخ صير إلى الترجيح، قيل مثلا هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن، هذا الصحيح المشهور أو الصغير هذا حديث صحيح طب إلى آخره. وإذا لم يمكن الترجيح وتفاوت قوة الحديثين توقف الإجماع وولد الأمر إلى عارفين. حديث ابن عزان عرفنا ما فيه، فكيف نحاول التوفيق بين نفيه وبين إثبات الاتفاق؟ هو أي البيهقي رحمه الله لو وجد مجالا لإعدام هذه الرواية رأيت يحركها في السدود لا أرناه ذلك عن الجمع، فما يغنيني أنا عن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين حديث ابن الزبير بزيادة لا يحركها، لأنها زيادة شاذة إن لم تكن منكرة، فكرد بها ابن عزان دون سائر الصفات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث عن شيخ عامر، والحديث بدون زيادة صحيح وبطرق صحيحة. ولعله أيضا كما هي عادته أقول لعله لأنه نحن متأكدا روى الحديث من رواية بعض الثقات عن ابن عزان بدون زيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة، يبقى حديث عاصم بن قليل دون أي معارض يضطر أن نقول بأنه من فتح الشاذ. تفضل. الرواية هذه لا ينظر فيها إلى قائل أخرى، يعني خريفة الجزائر خريفة بن عمر في جزان في مسلم، ولم نذكر فيه التحريم. يضاف إلى هذا إدخال الشاية في غيانة لا يقول بأن الخصم يختلف ويقدم الرواية تمام، لا هو سبق الجراء الإشارة لا تعني نفس الصحيح. نعم. حديث الكلام صحيح هذه قاطعة كان يرفعها، ما فيها احتمال التحريف. فنقول كان يرفعها، الرفع لا ينافي أولا الإشارة، صح ولا لا؟ والإشارة كما ذكرنا آنفا لا ينافي التحريف، ومعلوم أننا نأخذ هنا بالزائد فالزائد، ولا ضرورة بنا أن نقول إن هناك شذورا. مثلا معنى من حديث يحركها، لا يوجد شذوذ بين رواية من روى رفعها وبين من روى رواية أشار بها، ما في تنافي أبدا بين اللفظين. أيوة، أحدهما داخل في الآخر وأحدهما مفسر الآخر. نعم. تقول سائغا هل قرأتم على حديث ابن إسحاق في التفريق بين الدعاء في التشهد الأول والدعاء في التشهد الثاني وهو في المسند؟ نعم، أنا مطلع عليه ومتكلم لست أقول فيه بل عليه في قصة صلاة النبي الذي هو أسمي عنه في التعليم في الكتاب المطبوع بالأصل. محمد بن إسحاق هنا شذ، كان محمد بن عزام فقيه آله حين زاد هذه الزيادة التحريم، صاحبنا هنا زاد هذه الزيادة التي ليس فيها الصلاة على الرسول في التساوي الأول، فهو تفرد لي دون كل من روى حديث التشهد ودون كل من روى حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي شاذة أو منكر. يقول السائل إذا وردت عدة أذكار بعد بعض العبادات كالأذكار التي وردت بعد الوضوء وبعد الأذان، فهل الأفضل القيام بها كلها أم الاقتصار على واحدة؟ لا هذا ولا هذا، وإنما تارة هذا وتارة هذا. نعم؟ لأجل الأفكار يقول الجميع جميع الأسئلة. يعني السؤال كان يجمع بين أن يقتصر على واحدة منها، كان الجواب لا يجمع ولا يقتصر، وإنما تارة هذا وتارة هذا. ما أدري هو يتهمك أو يتهم نفسه، المهم أنت فهمت عليه الجواب. اسمي أنا محمد، أقول هذا جميع محمد، أنا ورثت الأفضلية في إيش؟ ليس ما يجمع بين الجواب، أنت عارفني جوابي تعالى، فهمت جوابي؟ الحمد لله. هو كائن عظيم. يفعل هذا وهذا. إيه؟ أقول يفعل شارة هذا وشارة هذا لكي يفعل السنة. هو هذا. يعني هذا له يعني أنت عظيم جدا. كم دعاء استفتاح تعلمون؟ أجهة كبيرة. هذه يجمعها كلها بحيث أنها تطول عديدا من التاسعة. وإنما طارة هذا وطارة هذا. نعم؟ هل يقول الواحد كذا؟ أنا حسب النصوص. إذا كانت النصوص لا تشعرنا بما نقول الآن من التنوية تارة وتارة فنجمع بينها. مثلا حديث من قرأ آية الكرسي نمرة في الخباتم لم يمنعه من أن يدخل الجنة إلى أن يموت. هذا ما هو الذي تستفيده من هذا التعبير العربي الفصيح؟ طارة أم دائما؟ دائما. إذن هذا نحافظ عليه دائما. كذلك حديث مثلا من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 إلى آخر الحديث غفرت له الذنوب وإن كانت مثل جبل البحر. من ألفاظ الشمول هي يعني العموم الشمول. وهكذا باختصار نقول الأدعية التي أصلا مش الأدعية الأذكار التي جاءت بعد دبر الخلوات يؤتى بها ما يستطيع الإنسان. الله ولا فرصة هذا بالجهة أخرى من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف استواء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن حذر أمته أن يقعوا في نفس فئلته فقال من خلد عليه متعمدا فليتبعه ومقعده من النار. وكان هذا الحديث وأمثاله دافعا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة. ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم. إن كان لهم أئمة حقا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. غرضي أن هذا الحديث عن الذي جاءت تلك المناسبة فألهم الله نبيه أن يقول محذرا من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطة يتفوق بها أهل السنة على الشيعة تفوقا يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها. ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت وبخاصة ما كان منها منفصلا لعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة الخليليين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجاء في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث. بل هذا كما قال بعض الأئمة السلف إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الأعداء قالوا إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة بهذه الأمة لا يشاركها أحد. وأنا اقتباسا من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى، لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتون صحتها على ما عندهم من تراجم بحلة قليلة. وماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، إن كان عندهم صحيحا، لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمه مصحف عائشة، أين هو؟ عفوا، مصحف فاطمة أين هو؟ في عالم الضياع. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصحه، لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف في كتاب أصول الكافي، لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث، وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يتلو كتاب ربنا في الصحة، فإن هذا من ذاك. فالأمر كما قيل قديما ولو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد بحقر سمعني، أقول لهؤلاء فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصلاة والسلام، ولا يفرض أن يكون هذا من المنافقين والمنافقون قد سجل الله تبارك وتعالى سجلهم القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وكانوا يكذبون في شهادتهم لله تبارك وتعالى بالألوهية ولمحمد بالرسالة. ولله الحمد أن الأمة الإسلامية حينما دونت وترجمت أصحاب الصحيح أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تترجم لمنافق من المنافقين، ولم يسموا أحدا من هؤلاء المنافقين صحابيا، والذي ثبت عن الصحابة ولله الحمد وهو من مكارمهم وفضائلهم أنه لم يحدث أحد منهم أبدا لم تسجل كلمة على احد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا يعترف به بعض ائمه الشيعه الذين انكرهم الله تبارك وتعالى من ضلالهم. فهذا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه على ما بينه وبين علي بن خلاف وعلى ما وقع فيه من خطا في رضا المسلمين، لا الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام فضيله نفسه ولا فضيله اهل بيته رضوان الله عليهم. وهذا يدل على مدى صدق الصحابه رضي الله عنهم وبعدهم عن الكذب. ولغباء الشيعه يعني ما يستوون مثل هذه الايه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإما نحتج مثل هذه الآية على نصر الله عليه ويكفي هذا. فقد هيصف منه بعض ما قضينا لي بعض منه ولا يحفظ ما قضي حسنا كان صرف تقول صحيح الكلمة الطيبة لسان الطيبة أما صحيح الكلمة الطيبة والرسالة الطيبة طبعا نقل تعليق عبد الباقي من قضاعته وهو كان نقله عن أبي الحسن السدي أنه هذا الحديث يدل على فضل النبي. ثم تسلسل في الكلام وذكر حديثين أحسن أحوالهما أنه لا ضعيفان وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يعمله إلا زيارتي كنت له استطيع أن أخبره. هذا يستدل الصبح وغيره على زيارة الخبر. هذا حديث بعيد. وحديث ثاني بنفس المعنى كيف يأتي هذا في صحيح ابن ماجه المطلوب ابن صحيح ابن ماجه وضع ألفه ولم يختم على بعض هذه الأحاديث. استوى بارك الله فيه. أنا كلمت والكلام هي الكلام. أنا كلمت أن أعطي درجات حديث سنن ابن ماجه ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن أبي داود. وقد فعلته لكن غيري قام بطبعه ثم بحج الأكاليل أو نسال الله يا أخي ثم بالتعليق عليها فصار الأمر في إسلامه. الشاهد كان الجنة كلام عرض علي هذا العرض وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء التجارة السلفيين بعلك تعريف عبد الرحمن الباني تسمع عنه. المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا بسيد الأمة ونال الأبناء الدولي وتنشره وإلى آخره. قلت له دعاني مفكر وأستخير وساعد نفسي بهذا المشروع لأني كان جنب أسباب من سوء الوقت الكثير لأني فقط أعطي مرتبه ومشي. لكن لو استقبلت مني فما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد الآخر والآخر. الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا لو اشترط الإشراف ماذا أفعل بالمشاريع السابقة؟ لابد أن تقف وهكذا تجد يا فضل ما ادري ايش بربر هو الواحد امريكي ام لا عربي. المقصود قال له سيد الزوج نحطه هنا الشطوط الاولى فهو يمشي من احنا نمشي وهو يمشي من احنا نمشي حتى اخر الطائره لم يبقى خلفنا الا صفين من الحراسه الطائرة بقية مسمى جامبو جامبو هذه فيها صف واحد في الوسط أربع كراسي على يمين ثلاثة وعلى يسار ثلاثة على يمين ثلاثة وعلى يسار ثلاثة أصلا الأخية ترى يحطون لكن أنا ما أقدر لا قد يكون مغرض سبحان الله يعني لا أقارن للتوصية لا هنا إن شاء الله يختلف الوضع رحلة تكون طارئة غالبا والصباح والشباب هنا ما كانوا فيهم طيبة أيوه وحيط رحلة حكم الصباح وفي الدوام يعني. محمد بن رشد الطرغوني كل من كل الرسائل يصير زي ده في شكراً جزاك الله خير. لكي نستفيد احنا كمان كان هل انا فهمت خطا لاني هذا قدمت في كتاب يخرج الان اريدكم علم على هذا ان كان يستدرك هذا الكلام. ما ادري الاخ علي حسن ما حدثك عن موجات الفضائل الموجوده الان وهذه الروايات الخطا. لا تشددوا أي شد الله عليك جزاك الله خير إن شاء الله نزل لكم بخير حفظك الله يكفي يا أخي بس نحن ضمن ما جاء في المناقشة مع عندنا أنك كنت تقول أن يلزم أنه يذهب المربيين كنت لما كنت تصرف تربية التربية كان من الوضع يختلف خلاص أشد يا أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أح